أقيم المهرجان الخطابي المركزي للاحتفال بذكرى 90 لقيام زعيم لادين كيم إيل سونغ بتشكيل اتحاد إسكواد الإمبريالية منظمة ثورية من نمط تشوتشي في قصر الشعب للثقافة ببيونغيانغ يا مساد سجرة الأحد. شارك فيه كيم يونغ نام وهوانغ بيونغسو وتشي يونغ هي وغيرهم من كبار المسؤولين للحزب والدولة والجيش ورئيس الحزب الصديق وأعضاء الهيئة القيادية للجنة الحزب المركزية في مدينة بيونغيانغ والكوادر في أجهزة الحزب والقوات المسلحة والسلطة والمنظمات الاجتماعية والوزارات والدوائر المركزية والإداريون في الدوائر والمصانع والمؤسسات ومجددو العمل وأفراد عائلات الشهداء الثوريين في مدينة بيونغيانغ. كتم فيه كيم جينام عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمن الكوري نائب رئيس لجنة الحزب المركزية تقريرا. قال فيه إن الزعيم لادين كيم إيل سونغ شكل اتحاد إسكواد الإمبريالية منظمة طلاعية من نمط تشوتشي يوم 17 من تشرين الأول عام 15 تشوتشي 1926 متحليا بالفكرة العظيمة الخاصة بشق الطريق الجديد للثورة الكورية. وذكر أن تشكيل اتحاد إسكواد الإمبريالية كان إعلانا تاريخيا يؤذن بالانطلاقة الجبارة لقضية تشوتشي الثورية وحدثا أتى بالتحول الجذري في صياغة مصير الأمة. نتيجة تشكيل اتحاد إسكواد الإمبريالية استطاع النضال الثوري لأبناء شعبنا أن يستقبل عصرا جديدا للتاريخ يتقدم مدفرا إلى الأمام اعتمادا على القوة الذاتية للأمة بالخطوط الثورية والاستراتيجيات والتكتيكات الأكثر صوابا بعد التخلي عن التيارات الفكرية البالية بشتى ألوانية مثل الزايلية للدول الكبرى والجمود العقائدي. كما إن ثورتنا التي رفعت المرساتة من اتحاد إسكواد الإمبريالية حمت سلالة تشوتشي بمتانة بعد عبور ربوة المحفوفة بالمهن الشاكة حتى ظلت تتقدم إلى الأمام على طريق الوحيد المدفر تحت القيادة البارزة والمحنكة لزعيمان العديمان كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل. ونوه بأن قضية تشوتشي لبناء الحزب والثورة التي استحلت من اتحاد إسكواد الإمبريالية إنما هي تستقبل اليوم عصر المواصلة والتحولات العظيمة تحت قيادة المارشال المحترم كيم جونغ إيل، ثم دعا الجميع إلى وجوب خوض النضال القوي من أجل إكمال قضية تشوتشي الثورية المستحلة من اتحاد إسكواد الإمبريالية بصورة باهرة ملتفين بتراث حول المارشال المحترم كيم جونغ إيل.